إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها المسلمون كنا في الجمعة الماضية تحدثنا عما آلت إليه هذه الأمة من ذل وهوان وتكالب أعدائها عليها من كل مكان وأن هذا إنما سببه بعد هذه الأمة عن ربها جل وعلا وإعراضها عن هدي نبيها عليه الصلاة والسلام وهذه سنة من سنن الله جل وعلا في سائر الأمم وفي هذه الأمة خاصة فإنها كلما ابتعدت عن ربها وعن دينها واقتربت من أعدائها بأي نوع من أنواع الاقتراب سواء كان فكريا أو عقائديا أو سياسيا أو ثقافيا كما يقال فإنها تصاب بمثل هذه النكبات وتتوالى عليها الهزائم ويتكالب عليها أعداؤها من كل مكان وكما يقال التاريخ يعيد نفسه فإن هذه الصورة التي آلت إليها الأمة اليوم قد مرت بها أو قد مرت على هذه الأمة في أزمنة متقدمة وسنوات غابرة هذه الأمة التي أعزها الله جل وعلا بهذا الدين وفتح الله تبارك وتعالى على أيدي رجالها الأفذاذ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مشارق الأرض ومغاربها وذلت بين أيديهم أمم الكفر والظلم كلها حتى فتح الله جل وعلا على أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكان على يديه الطاهرتين الكريمتين فتح بيت المقدس التي أكرمها الله جل وعلا بهذا الدين العظيم في أيامه، وأذن مؤذنه فيها في فجر الليلة التي دخلها، وقد دخلها ليلا وما نام إلا بعد أن طهر المسجد من الأدناس التي كانت فيه، وأذن مؤذنه لصلاة الفجر وصلى فيه أول صلاة بجماعة المسلمين في هذا المسجد العظيم. ثم بعد ذلك، بعد تتابع الأيام وبعدما أصيبت هذه الأمة بعد هذا العصر المجيد، عصر الخلافة الراشدة والخلافة الإسلامية القوية، دب في الأمة الضعف الذي نعيشه اليوم، فقد انقسمت إلى دويلات، وسادت فيها عقائد الباطل والضلال، وحكمت من قبل المضلين المبتدعين، وكانت الدول المتتابعة من دول الشر والفساد كدولة العبيديين الفاطميين. هؤلاء الذين في عهدهم وقعت النكسة الأولى، وقعت النكسة الأولى والهزيمة العظمى، حيث رجعت بيت المقدس إلى أيدي أولئك الظلم الفجر من النصارى المعتدين، فقد دخلوها وهزموا من فيها بسبب أولئك الرافضة الذين مكنوا لهم ومهدوا لهم طريقهم، العبيديون الذين عاثوا في بلاد مصر والشام فسادا، يمتحنون الناس على عقائدهم الباطلة، ويجاهرون بسب الصحابة وبسب أمهات المؤمنين في شوارعهم وطرقاتهم ونواديهم، ومهدوا طريق أولئك إلى بيت المقدس، إلى بيت المقدس الذي جاءها ألف ألف مقاتل من الفرنجة النصارى، وقلوبهم مليئة بالحقد والضغينة على أهل بيت المقدس، فلما دخلوها قتلوا من المسلمين في وسط القدس أكثر من 60,000، وفر الآلاف منهم على وجوههم إلى بلاد العراق التي كانت لا تزال خلافة العباسيين فيها في بغداد، ولكنها خلافة ضعيفة صورية لا حول لها ولا قوة، إذ أن بلاد المسلمين كانت مقسمة إلى دويلات كثيرة. هذا مهد لأعدائها أن يأتوا عليها وأن يتسلطوا على أرضها، كما هو حال المسلمين اليوم. يصف ابن كثير عليه رحمة الله بعد أن ذكر فساد دولة العبيديين الروافض، وبعدما ذكر شيئا من أخبارهم، قال عليه رحمة الله: إنما حكيت هذا ليعلم ما في طوايا الروافض من الخبث والبغض لدين الإسلام وأهله، ومن العداوة الباطنة الكامنة في قلوبهم لله ولرسوله ولشريعته. بعد هذا سقطت القدس بأيدي النصارى، وعاثوا فيها فسادا وتقتيلا وتعذيبا وتشنيعا بأهلها، وبقيت هذه المدينة تتذوق مرارة الهزيمة طيلة 90 عاما من عمرها وعمر أهلها، حتى قيض الله جل وعلا لهذه الأمة، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة، أنه لا تزال فيها طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. فظهر في هذا القرن، في القرن الخامس الهجري، إمام من الأئمة، إمام حازم ذو عزيمة ما عرف مثلها في زمانه، جمع الله جل وعلا على يديه بلاد مصر والشام، وكان على يديه تطهير هذه البلاد من أجناس الروافض، فما ترك لهم فيها راية، قاتلهم وأخرجهم منها، ودانت هذه البلاد إلى مذهب أهل السنة كما كانت عليه قبل تلك الأيام المظلمة. رجعت بلاد مصر والشام بفضل هذا الرجل، بفضل هذا الإمام، إلى سابق عهدها بعد الله جل وعلا، إلى سابق عهدها، واجتمعت كلمتها على الحق والسنة، وغرس في قلوب أتباعه أن من ورائهم أمرا عظيما لا بد أن يستعينوا بالله جل وعلا على إتمامه وقضائه، ألا وهو تطهير بيت المقدس بعد أن دنسها النصارى بغزوهم وإخراجهم لأهلها. فوفقه الله تبارك وتعالى، وكان كما قال أصحاب السير إماما ورعا تقيا له عزيمة فذة. قال الإمام الذهبي عليه رحمة الله جل وعلا في وصفه وذكر كريم خلاله، إن مجلسه، أي صلاح الدين عليه رحمة الله، إن مجلسه كان حافلا بأهل العلم يتذاكرون وهو يحسن الاستماع والمشاركة، ومن جانب آخر كان عالي الهمة، حتى قيل كانت له همة في الجهاد وإبادة الأضداد ما سمع بمثلها لأحد في دهر، وكان في نفسه صالحا محبا للخير، ولا سيما بعد ولايته لأمور المسلمين نشأ على الصلاح، وازداد صلاحه بعد توليه لأمر المسلمين، وهذا يقع خلافه في هذه الأيام. قد يكون الرجل يظهر منه شيء من الصلاح، فإذا ولي ولاية من ولايات المسلمين انقلب على عقبيه، وغرته تلك المناصب، ونكس بعد صلاح وخير. كان في نفسه صالحا محبا للخير، ولا سيما بعد ولايته لأمور المسلمين، فقد طلق الشهوات، وكان كثير البر والصدقات ومقيلا للعثرات، تقيا نقيا وفيا صفيا، ما رؤي صلى إلا في جماعة. هذا شيء من خصاله، من خصال هذا الرجل الذي جمع الله جل وعلا به الذي جمع الله تبارك وتعالى به كلمة المسلمين في هذه البلاد. وتحقق فيه قول الله جل وعلا: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وهذا من نصر الله جل وعلا، من نصره في إقامة شرعه وحدوده، من نصره في إزالة الشر والفساد الذي كان في بلاده، وقد وفقه الله جل وعلا لذلك. فما ترك في بلاده عمينا ولا خائنا لأولئك الأعداء من اليهود والنصارى. وما أصيب المسلمون بمثل تلك الهزائم إلا بسبب تلك الخيانات والعمالة، ولا يزال الأمر كذلك، ولا يزال الأمر كذلك. وإلا كيف يستفشل أمر اليهود الذين ما عرفوا في تاريخهم إلا أذلة صاغرين إلا بسبب الخيانات والعمالات المتتالية التي تظهر في صفوف المسلمين في هذا الزمان. هذا الإمام وفقه الله جل وعلا، وفقه الله تبارك وتعالى، وطهر صفوف المسلمين من أمثال هؤلاء، من أمثال هؤلاء، وجمع حوله البطانة الصالحة من العلماء والفقهاء والقادة الأتقياء. فكان النصر حليفا له، وتتابع النصر في معاركه مع الصليبيين حتى جاءت المعركة الحاسمة، معركة حطين، التي أبلى فيها هؤلاء بلاء عظيما، وكانت الهزيمة على النصارى هزيمة نكراء. قتل فيها 30,000 منهم، وأسر منهم مثل ذلك، حتى يروى، يذكر هذا ابن كثير في البداية والنهاية، أنه رؤي بعض الفلاحين يسوقون نيفا 30 من الأسرى، حتى أن أحدهم باع بعضا منهم لشراء نعل ينتعله في رجله. إلى هذه الدرجة ذل هؤلاء الذين عاثوا في الأرض فسادا. وأعز الله جل وعلا الإسلام وأهله بهذا النصر العظيم. ثم بعد نصره عليهم في حطين عزم على الأمر العظيم، على فتح بيت المقدس. فنادى نوابه في الآفاق أن السلطان خارج لفتح بيت المقدس، فهب الناس من كل مكان، من العلماء، من القادة، وعامة الرعية، رعية هذا راعيها، وهذا إمامها، وهذا قائدها. لا شك ولا ريب أنه لا يجتمع معه إلا أمثاله من أهل الخير والصلاح، ويتخلف عنه أصحاب المآرب الخبيثة، وأهل النفاق والخديعة والضغين للمسلمين. لأن هذا الرجل ما أراد شيئا إلا نصرة الإسلام والمسلمين. فنصره الله جل وعلا وأعز جنده، وجعل الفتح على يديه، فحاصروا بلاد المقدس، بيت المقدس، حاصروها مدة من الزمان، وأظهر نصارى القدس مقاومة لهذا السلطان. ثم لما يئسوا من النصر عليه أرسلوا إليه يطلبون الصلح، فأبى عليهم ذلك، وأنه لا يدخلها إلا كما دخلوها، إلا كما دخلوها عنوة وقتلوا أهلها. قال لهم صلاح الدين يريد إرعابهم أنه لا يدخلها إلا كما دخلها أسلافهم قبل 90 عاما. فجاءه أميرها وصاحبها يتودد إليه ويتشفع عنده بألطف العبارات، فأبى عليه صلاح الدين، فقال صاحب القدس: إن لم تفعل هذا فإننا سنعود إلى بيت المقدس، وسنعمد إلى أسراكم عندنا، أسرى المسلمين، وكانوا 4000 منهم، سنعمد إلى قتلهم جميعا، ثم بعد ذلك نأتي ذرارينا وأطفالنا ونساءنا فنقتلهم جميعا، ثم نأتي بعد ذلك إلى دورنا وممتلكاتنا فنخربها ونحرقها ولا نترك شيئا منها، ثم نأتي لنقاتلك قتال الموت، لا يقتل منا أحد حتى يقتل منكم عدد. فلما رأى صلاح الدين الأمر كذلك وحقنا لدماء أسرى المسلمين الذين كانوا في أيديهم، قبل أن يصالحهم على شروطه وأن يخرجوا من بيت المقدس أذلة صاغرين، وكذلك فعلوا، ودخلها رحمه الله جل وعلا ومن معه من جند الإسلام والمسلمين أعزا، وأذن مؤذنه فيها مرة أخرى كما فعل مؤذن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وابتهجت قلوب المؤمنين الصادقين وفرحوا بنصر الله جل وعلا للمؤمنين، هذا النصر الذي ما جاء هكذا، ما جاء بين ليلة أو ضحاها، إنما جاء بصبر ومصابرة وجهاد واستقامة على أمر الله جل وعلا. هذا الإمام الذي جمع الله جل وعلا فيه من صفات الإمامة الصادقة، وجمع قلوب العباد عليه، وكان صادقا في نفسه، تقيا مع ربه، قوي العزيمة فيما يريده، فالله تبارك وتعالى أيده ونصره. هذه واقعة من الوقائع الكثيرة التي وقعت في تاريخ هذه الأمة، العبرة من سردها ليس مجرد الرواية، بل العبرة من ذلك أخذ الدروس والعظات وما أكثرها. أولها أن أمر هذه الأمة منوط بمدى تمسكها بدينها وحفاظها على أوامر ربها، وأن الله جل وعلا إنما يعزها بها هذا الدين لا غير، مهما رفعت هذه الأمة من الشعارات الزائفة فإنها ستبقى تراوح مكانها، والذل والصغار مسلط عليها وعلى أبنائها، فإن هي رجعت إلى ربها تبارك وتعالى وتقوت به جل وعلا وعلمت علم اليقين أن عزها في دينها، هذه بداية نصرها. من العظات كذلك أن هذه الأمة لا تنصر وهي مفرقة متنازعة يتكالب بعضها على بعض، إنما ينصرها الله جل وعلا بعد اجتماع، ويمكن لها بعد وحدة، فهي إن اجتمعت على قلب رجل واحد واجتمعت على الحق لا غير فإنها من أعظم أسباب نصرها بإذن الله جل وعلا. والله تبارك وتعالى يقول: وتلك الأيام نداولها بين الناس. والمسلم إنما عقيدته في الله جل وعلا أولا يعلم علم اليقين أن الله تبارك وتعالى هو القاهر فوق عباده، وأن أعداءهم مهما تقووا بأسلحتهم بعددهم وعدتهم فهو يعلم علم اليقين أن الله جل وعلا أن الله تبارك وتعالى ينصرهم على أعدائهم مهما كانت قوتهم، لأن الله جل وعلا لا يغلبه شيء وهو القاهر فوق عباده. ما عليهم إلا أن يرجعوا إلى الله تبارك وتعالى وأن يحكموا شرعهم على أنفسهم أولا وفي أرضهم وديارهم ثانيا، وأن تجتمع كلمتهم على الحق الذي من أجله وبه يقاتلون أعداءهم، فإنهم فعلوا ذلك فإن الله جل وعلا لا يخلف وعده. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم وليبدلن خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وعد الله جل وعلا لا يتأخر عن هؤلاء الذين حققوا شرطه الاستقامة على أمره إيمانا به وعملا بما أمر به تبارك وتعالى. نسأله جل وعلا أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يعز الإسلام والمسلمين نسأله جل وعلا أن يجعل كيد أعدائنا في نحورهم، وأن ينتقم من اليهود الغاصبين والنصارى الحافظين الذين يعادون أولياءه ويقاتلونهم. نسأله جل في علاه أن تتوالى هزائمهم وأن يكون بأسهم بينهم شديد، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.